زبيدة زوجة هارون الرشيد حفرت بئر من العراق وأجرت بئر وعين من العراق إلى مكة من أجل أن تسقي حجاج وزوار بيت الله الحرام. يا سلام. وعلمت 40,000 جارية القرآن. الله. لما ماتت رأوها في المنام فقالوا ماذا صنع الله بك؟ قالت أدخلني الله الجنة. قالوا وبما؟ إيش الشيء اللي دخلك الله به الجنة؟ قال بركعتين كنت أركعها قبل الفجر ثم أدور وأجول وأقول لا إله إلا الله أقضي بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. أبو حسين، الإنسان إذا حقق معنى لا إله إلا الله إيش له؟ الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا رب العالمين.